أنه يندم على فعله، ما هو مجرد أنه أقلع وندم على ذلك الفعل، ندم شديد، يقلع ويندم. والأمر الثالث أنه يعزم مستقبل على أنه لا يقرب هذا الذنب. إذا توفرت هذه الشروط، أقلع عن الذنب وندم على ما فعل واستقبل أمره استقبالا جديدا أنه لا يفعل شيئا من هذا، فهذه هي التوبة النصوح، هذه اللي مقبولة إن شاء الله. قوله وأكل الربا أي تناوله بأي وجه، كما قال تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. الآيات. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ذكر المصنف رحمه الله هذه الكبائر من أجل ذكر السحر، وأن السحر من الكبائر، لأنه ذكر هذا الحديث في باب السحر لبيان أن السحر من كبائر الذنوب. وتقدم لنا بيان هذا الحديث. الآن هو يتكلم عن أكل الربا، فأكل الربا أمره عظيم، وحرمه الله في محكم كتابه، وحرمه رسوله صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى يقول الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، من جاء موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، من عاد فأولئك أصحاب النار خالدين فيها. ويقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وأي ذنب أعظم ممن يكون من ارتكب هذا الشيء محارب لله ورسوله، يكون محاربا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا من أعظم الذنوب. وأكل الربا، الله سبحانه وتعالى يقول يمحق الله الربا ويربي الصدقات. فالربا كثيرا ما يحصل عليه من الآفات التي تهلكه، أي مال جمعه الإنسان من أنواع الربا فإن هذا عرضة للذهاب وعرضة للزوال، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر أنه سيمحقه يوما من الأيام. وأما إذا كان البيع مضرور فهذا فيه بركة، ولذلك قال ويربي الصدقات، يعني يزيدها ويزيد المال من الصدقة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال ما نقصت مال صدقة، فما نقصت مالا صدقة ما تنقص المال بل تزيد. أما الربا والعياذ بالله فإنه السبب للمحق مع ما يتصف صاحبه به من ارتكاب هذه الكبيرة العظيمة، وما أعد الله لأهل الكبائر النار إذا لم يتوبوا. فعلى المسلم أن يجتنب هذه الأمور، وأنه يتقيد بالأشياء الحلال التي أباحها الله سبحانه وتعالى وشرعها لنا، فإن فيها قنية عن المال الحرام. ولأن المال الحرام الذي هو بالربا بعينه، ذكر العلماء رحمهم الله أنه من أسباب سوء الخاتمة. ولذلك قال الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله أن أكل الربا مجرب لسوء الخاتمة والعياذ بالله، لأنه استمر هذا الشيء ويستمر عليه ونادر أنه يتوب منه، فهو يبقى عليه فيكون سببا والعياذ بالله لسوء خاتمته. فينبغي للمؤمن أن يتقي الله سبحانه وتعالى ويحذر كل الحذر من الربا الذي يوقعه والعياذ بالله في كبائر الذنوب. وقال ابن دقيق العيد وهو يجر لسوء الخاتمة مجرب. نعم وهو مجرب عندنا وهو يجر لسوء الخاتمة. نعم والله هو في بعض كلمات رحمه الله مجرب لسوء الخاتمة. نعم عندك مجرب. نعوذ بالله من ذلك. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. وفي الحديث الربا نيب وسبعون حبا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمة. قوله نعم الربا أنواع يكون بأكل المال وقد يكون بالغش والخداع يستوي على مال أخيك أيضا بالخداع وقد يكون أيضا بالكلام بأعراض الناس هذا نوع من أنواع الربا أكل أيضا أعراض الناس أكلت أموالهم من الربا فهذا ربا أو كذلك أيضا استقلت في أعراض المؤمنين فهذا أيضا نوع من الربا والعياذ بالله. نعم. قوله وأكل مال اليتيم يعني التعدي فيه وعبر بالأكل لأنه عن وجوه الانتفاع. نعم ذكر الله وأكل الربا ذكر أنك في الحديث وأكل الربا وذكر أكل مال اليتيم وإن كان الاستيلاء على المال واستعماله في أي استعمال من الاستعمالات ما هو بشرط أن يأكله الإنسان لكن لما كان الغالب أن الإنسان يجمع المال من أجل أن يأكل منه عبر بالأكل لأنه هو أعم أوجه الانتفاع بالمال وإلا فإذا انتفع به بأي شيء هذا استعمل الربا في البناء أو استعمله في اللباس أو استعمله في المراكب أو استعمله في أي شيء هو مستعمل له لكن جاء الحديث تعبير بالأكل لأنه في الغالب هو أعم أنواع الانتفاعات. سلام. كما قال تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. أعوذ بالله أي جرم أعظم من هذا وأي ذنب أعظم من هذا الذنب الذي يقول توعده الله إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا ويقول الله وليخشى الذين لو تركوا بخلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. ربما انك تستولي على مال هذا اليتيم ولا تنصح فيه وربما تستولي على شيء منه بتأويل او بغير تأويل تذكر انك اولاد ربما ان الله سبحانه وتعالى يأخذك ويكون أولئك أقفال محتاجين مثل هذا الأقفال الذين استوليت أنت على أموالهم فتذكر حالتك لا تبتلى بهذا وتبتلى بذريتك فإذا أكلت أموال هؤلاء اليتامى أنت ظانا أنك مخلد ظانا أنك تعيش أترك أولاد صغار ربما إن الله سبحانه وتعالى يقضي على حياتك ويبقى أولادك محتاجين لمن يرعاهم محتاجين لمن يرعى مصالحهم ويصلح أموالهم فإذا خنت الله بهذا فستعاقب أيضا في ذريتك وليخشى الذين تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. قوله والتولي يوم الزحف أي الإجبار عن الكفار وقت انتحام القتال كما قال تعالى ومن يولهم. قال رحمه الله تعالى قوله والتولي يوم الزحف أي الإجبار عن الكفار وقت التحام القتال كما قال تعالى ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم. نعم هذا أعوذ بالله يحكم في هذا باء بغضب من الله ومأواه جهنم وهذا التولي يوم الزحف أي عندما يلتقي الصفان صف المؤمنين وصف الكافرين ثم يبدأ القتال ثم هذا يجبل ويترك إخوانه المسلمين في الميدان هذا والعياذ بالله التولي يوم الزحف وهذا من كبائر الذنوب إلا إن كان أنه انصرف لغرض صحيح لزيادة التقوية أو لمثلا يأتي بزيادة عدة أو عدد أو نحو ذلك متحرك للقتال فهذا محذور أما إذا كان والعياذ بالله إنما هو فرار من القتال فقط فهذا من كبائر الذنوب والعياذ بالله. نعم. ومأواه جهنم وبئس المصير. نعم. قوله وقد في المحصنات الغافلات المؤمنات وهو بفتح الصاد المحفوظات من الزنا. نعم قد في المحصنات الغافلات المؤمنات وفي قراءة وقد في المحصنات فالمحصنات التي أحصنها الله فالمحصنات التي حفظت نفسها. نعم. وبكسرها الحافظات فروجهن منه. والمراد الحرائر العفيفات. قال تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة. الآية. والله سبحانه وتعالى أمر من رمى المحصنات أن يجلد 80 جلدة. يرمون المحصنات فاجلدوه 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. وهذا والعياذ بالله من كبائر الذنوب. ولما كان في الغالب رمي المحصنات، وإلا فرمي أيا كان سواء من النساء أو من الرجال فهذا من كبائر الذنوب. يعني سواء رمى امرأة للزنا أو رمى رجلا للزنا فهو من كبائر الذنوب والعياذ بالله، ويستحق أن يجلد 80 جلدة إذا ما أثبت الدليل على ما يقول بشهادة 4 حدود، فهو يقام عليه الحد 80 جلدة، وهذا من كبائر الذنوب والعياذ بالله. هذا سؤال نسأل، يقول: ما حكم زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم للمرأة الحائض، وهل يجوز لها الزيارة للمدينة المنورة أم لا؟ اللهم صل وسلم على محمد. قبر الرسول عليه الصلاة والسلام في الحرم، والمرأة الحائض ما يجوز أن تدخل الحرم، فلا يجوز لها، ما يجوز للمرأة الحائض أن تدخل الحرم، ولكن تصلي على النبي في أي مكان يكون، والصلاة تبلغ عليه الصلاة والسلام. أما دخوله وهي على هذه الحالة فهو لا يجوز أن تدخل المسجد وهي حائض. هل الصلاة جماعة في البيت تغني عن صلاة المسجد؟ لا، هذا ما ينبغي فعله في البيت إلا من ضرورة، إن شغل أو حصل أو كذا أو أمر من الأمور، فهو نعم يصلون الجماعة تحصل لهم فضيلة الجماعة، لكن من أراد أن يأخذها طريق مستمرة يصلي في بيته مع مجموعة ويترك جماعة المسلمين، هذا خلاف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لو صليتم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. فلا بد من الصلاة في المساجد في بيوت النبي الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تؤيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يقبل أيام وتتقلب فيه القلوب والأبصار. يجزيهم الله وحسن ما عملوا صلاة الجماعة في المساجد. لكن ربما يحدث الإنسان عذر من الأعذار، فإذا فاتته صلاة الجماعة استحب له أن يجمع من حوله ويصلي به الجماعة ولو في بيته، لكن ما يتأخذها هي ديدن باستمرار، هذا ما يجوز من الأعذار. وعن جندب مرفوعا: حد الساحر ضربه بالسيف، رواه الترمذي. نعم، هذا السحر، هذا الشاهد من الحديث السحر أنه من كبائر الذنوب، وقد تبين حد بينه الصحابة رضي الله عنهم، وقد جاء أيضا في الحديث حد الساحر ضربه بالسيف أو ضربة بالسيف، وعمر رضي الله عنه قتل الساحر، وجندب قتل الساحر، وأم المؤمنين حفصة رضي الله عنها قتلت الساحرة التي سحرتها. فحد الساحر أن يضرب عنقه، كما أنه على الصحيح من أقوال العلماء من استعمل السحر فهو كافر، كما هو مذهب الإمام أحمد ومذهب الإمام مالك ومذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، والشافعي أيضا يوافق، لكن الشافعي رحمه الله يستفسر يقول: إذا أتى بكبره ما يقول ما يكون سبب للكفر، لأنه قد يكون السحر أنواع، منه ما هو مثلا بالعقد والنفث، ومنه ما هو بالأبخرة، ومنه ما هو بالخرق وكذا وتعليق. فهذا نقول له: إذا كان مثلا شوف ماذا يعمل بالسحر، إذا بيّن أن السحر الذي هو يصل الكفر فهذا كافر ويجمع على المسلمين، فإن كان لا إنما هو بأمور أخرى فلا نحكم بكفره حتى يتوب، لكنه ذنب وخطيئة وكبيرة من كبائر الذنوب. لكن جمهور العلماء رحمهم الله يرون أنه كافر، كما هو نص القرآن: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، سموه كفرا. فهذا السحر لا شك أن صحيح أنه فاعله كافر. قوله عن جندب رواه الطبراني في ترجمة جندب بن عبد الله البجلي قال الحافظ: والصواب عن أنه غيره، وقد رواه ابن قانع والحسن بن سفيان من وجهين: عن الحسن عن جندب الخير أنه جاء إلى ساحر فضربه بالسيف حتى مات، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. فذكر قوله حد الساحر ضربه بالسيف ونفذه ما أمر به النبي لما رأى هذا الساحر فنفذ فيه حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتل. نعم. قوله حد الساحر ضربه بالسيف روي بالهاء وبالتاء. نعم. حد الساحر ضربه بالسيف وروي حد الساحر ضربة بالسيف والمعنى هو أنه يعني لا بد أن يقتل والقتل ينبغي أن يكون بالسيف لما يكون بآلة أخرى. نعم. ينبغي أن يكون بالسيف. نعم. وكلاهما صحيح. وبهذا الحديث أخذ أحمد ومالك وأبو حنيفة فقالوا يقتل الساحر وروي ذلك عن عمر وعثمان وابن عمر وحفصة وجندب بن عبد الله وجندب بن كعب وقيس بن سعد وعمر بن عبد العزيز ولم ير الشافعي عليه القتل. قوله وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبده قال كتب عمر أن اقتلوا كل ساحر وساحرة فقتلنا ثلاث سواحر. هذا الأثر رواه البخاري كما قال المصنف لكن لم يذكر قتل السواحر. قوله عن بجالة بفتح الموحدة بعدها جيم ابن عبدة بفتحتين التميمي العنبري مصري ثقة. قوله كتب عمر بن الخطاب أن اقتلوا كل ساحر وساحرة وظاهره أنه يقتل من غير استتابة وهو كذلك على المشهور عن أحمد وبه قال مالك لأن علم السحر لا يزول بالتوبة وعن أحمد استتاب فإن تاب قبلت توبته وبه قال الشافعي لأن ذنبه لا يزيد على الشرك على الشرك أو لأن ذنبه لا يزيد على المشرك والمشرك يستتاب وتقبل توبته ولذلك صح إيمان سحرة فرعون وتوبتهم. قول وصح عن حفصة رضي الله عنها. نعم. العلماء رحمه الله بالنسبة للساحر جمهور العلماء رحمهم الله يرون أن الساحر كافر وقد سبق لنا بيان ذلك في الدرس السابق أن الساحر والله سبحانه وتعالى ذكر ذلك في محكم كتابه في قوله سبحانه وتعالى وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهم ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فالحاصل أن من تعلم السحر فقد كفر وهذا هو رأي جمهور العلماء رحمهم الله إلا ما روي عن الشافعي فالشافعي رحمه الله يقول أن السحر أنواع ويختلف فيه أشياء متعودة واختراق وفيها أشياء تصل لدرجة الكفر. الشافعي يقول نسأل عن كيفية السحر فإذا صار في شيء يكون كبرناه وإذا ما في شيء فلا نكبره حتى نتحقق أنه يقول بهذا. أما الأئمة الثلاثة الإمام أحمد والمالك والإمام حنيفة رحمهم الله فإنهم يرون أنه كافر وهذا هو الجمهور العلماء ولذلك كان حده ضربه بالسيف كان حده ضربه يضرب بالسيف ولذلك عمر رضي الله عنه أمر بقتل السواحر وحفصة رضي الله عنها قتلت جارية لها سحرتها وصح عن جندب رضي الله عنه أنه قتل ساحر فقتلوا. إنما اختلف العلماء في هل يستتاب أو يقتل بدون أن تقرأ الموتوبة. يستتاب فإن تاب وأقلع وترك السحر تقبل توبته ولا يقتل. وبعض العلماء يقول ماذا ما يستتاب لأن هذا الشيء الذي يتعلمه من ما يدرينا أنه استمر يمكن يتقي يقول أنا تركه لا يزال مستمر في فعله فلذلك ما يستتاب يقتل عند طائفة من العلماء رحمهم الله. لكن الصحيح أنه لا بد من استتاب وأن توبته تقبل إذا تاب صحيح أما إذا كان في الظاهر فأمور القلوب إما عند الله سبحانه وتعالى فهو إذا تاب توبة نصوح فإن الله سبحانه وتعالى يقبل توبة لأن الله يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ولأن الله سبحانه وتعالى لما ذكر الشرك لله وذكر قتل النفس وذكر الزنا قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فالصحيح أنه إذا تاب توبة المنوية، بعض العلماء قالوا أنه تقبل توبته نظرا إلى أنه يتظاهر بالتوبة وهو يعمل السحر. فأما إذا تاب توبة فيما بينه وبين الله لا شك أنها إن شاء الله مقبولة توبته فيما بينه وبين الله، لكن العلماء اختلفوا هل يركن أو يستتاب، وليس لنا إلا الظاهر، إذا تاب لنا في الظاهر قبل توبته. فهذا عرض القلوب علمها عند الله سبحانه وتعالى، والصحيح أنه لا بد من التوبة. نعم. قوله وصح عن أنه يستتاب قبل أن يقتل. نعم. قوله وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. هذا الأثر رواه مالك في الموطأ. وحفصة هي أم المؤمنين بنت عمر بن الخطاب، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد خنيس بن حذافة، فماتت سنة 45. وقوله وكذا صح عن جندب، أشار المصنف بهذا إلى قتل الساحر كما رواه البخاري في تأريخه عن أبي عثمان النهدي قال كان عند الوليد رجل يلعب فذبح إنسانا وأبان رأسه فعجبنا فأعاد رأسه فجاء جندب الأزدي فقتله. ورواه البيهقي في الدلائل مطولا وفيه فأمر به الوليد فسجن، فذكر القصة بتمامها ولها طرق كثيرة. نعم. جندب رضي الله عنه لما كان عنده علم بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الساحر حده ضربه بالسيف، فلما رأى أنه يقتل الرجل ويراه الناس مقتول ثم يأخذ رأسه يقطع رأسه ويدير، يعني ينفصل الرأس عن الجسد ثم يأخذ الرأس ويعيد في مكانه ويقوم الرجل سويا، فهذا لا شك أنه سحر. فلذلك لما رأى هذا فعل قتله، قتل الساحر، لأن هذا هو السحر، لأن السحر يخيل للحاضرين أن الشيء كما ذكر الله يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، لما وضعوا حبالهم وعصيهم كأنها تسعى وكأنها تتحرك وهي لا تتحرك، وإنما سحروا أبصارنا أعين الناس كما قال الله سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. فلما رأى أنه عمل هذا العمل فهذا يستوجب القتل فقتله رضي الله، ولم يطلب منه التوبة ولم يطلب الاستتابة. فهذا رأي القائلين أنه لا يطلب منه التوبة، بل يقتل ولا يطلب منه الاستتابة. هذه القصة وما شابهها. وعمر رضي الله عنه أمر بقتل السواحل ولم يقبل ولم يطلب منهم أن يستتيبوه، فإن تابوا وإلا قتلوه لأمر بقتله. فهذا الذي رأى كثير من العلماء أنهم مقتلون أن الساحر يقتل ولا يستتاب، ولو ظهر التوبة ما يقبل منه. نعم. قوله قال أحمد عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أحمد هو الإمام أحمد بن حنبل. أي صح قتل الساحر عن ثلاثة. فيه مسائل: الأولى تفسير آية البقرة، الثاني ما يعلمنا من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. نعم. ولقد علم لمن اشترى ما له فلا كفر في الخلاق، أي ليس له نصيب، معنى أنه ليس له حظ، أي أنه كافر، ما له حظ في الآخرة فهو كافر. نعم. الثانية تفسير آية النساء، الثالثة تفسير الجبت والطاغوت والفرق بينهما. الجبت والطاغوت، ويقولون للذين كفروا هؤلاء يأتي من الذين آمنوا سبيلا. نعم. الجبتكم يعلمون أن المشركين كفار وأنهم بشركهم هذا كفار، ولكنهم مع ذلك قالوا أنتم أهدى سبيل لمحمد مجرد استجابة لهم وهم يعلمون الحق. نعم. الرابعة أن الطاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس. نعم. كل ما عبد من دون الله فهو طاغوت، وقد يكون من الإنس وقد يكون من الجن. قد يعبد مثلا كما يفعل بعض الناس أصحاب القبور وغير ذلك، ولكن فعلهم هذا تخلوه طاغوت، ولكن هو بريء من أعماله. إن كان أوصاهم فلا شك أنه من الطواغيت، أوصاهم يعبدون، وإذا ما أوصاهم أنهم هم فعلوا هذا فهو لا يضرهم فعلهم، يعني ولا تزر وازرة وزر أخرى، لكن إذا وصاهم بهذا فهذا والعياذ بالله يكون طاغوت، لكن فعلهم عبدوا غير الله، يعني غير الله. نعم. الخامسة معرفة السبع الموبقات المخصوصات بالنهي. نعم اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منهن السحر من كبر صاحبه في النار، فذكر منهن السحر. نعم. السادسة أن الساحر يكفر. نعم أن الساحر يكفر، ما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فإذا تعلم السحر فقد كفر، ومن كفر استحق القتل، ومن بدل دينه فاقتلوه. لا يحل دم امرئ مسلم قال لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، طيب الزاني والنفس الملك والتارك لدينه المفارق للجماعه، التارك لدينه هذا هو المرتد عن دين الاسلام، واذا تعلم السحر فقد كفر وارتد عن دين الاسلام فيستحق القتل. السابعه انه يقتل ولا يستتاب. نعم هذا راي كبير من العلماء. نعم والراي الاخر انه يستتاب. الثامنه وجود هذا في المسلمين على عهد عمر فكيف بعده؟ نعم هذا موجود حتى في زمن الصحابة رضي الله عنهم، أنهم يوجد السحرة ولكنهم ما تركوهم، قتلوهم رضي الله عنهم. فإذا كان يوجد في الصدر الأول وفي صدر الصحابة رضي الله عنهم من يتعاطى السحر والعياذ بالله، فمن باب أولى أن يوجد فيما بعد ذلك الزمان وفي زماننا هذا. وترك بعض الناس مثلا يستعمل السحر ويلبس على عباد الله ويزعم أنه والي من أولياء الله، فيستعمل السحر ويزعم مع ذلك أنه من أولياء الله وأنه استجاب الدعوة وأن هذا الذي عمله بدعواته وكذا، فهذا من باب التلبيس على الناس والعياذ بالله. في الختام تقبلوا تحيات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.